إذا نزع الشخص العمامة فهل تبطل طهارة طهارته عند من يقول بانتقاض الوضوء من نعم المذهب مطلقا. لذلك يقيد العمامة والمسح على الخمار كالخفين يقيد بماذا؟ بعد كمال الطهارة والتوقيت، يعني العمامة والمرأة في الخمار تمسح في إذا كانت مقيمة يوما وليلة ومسافرة ثلاثة أيام بلياليها، حينئذ إذا ظهر بعض محل الفرض مطلقا من الخفين أو الخمار أو العمامة استأنف الطهارة، أو تمت المدة للخفين والعمامة والخمار أيضا استأنف الطهارة، الحكم عام. لكن الصحيح أن هذا حكم خاص به، يعني التوقيت واللبس على طهارة خاص بالخفين لورود النص، والعمامة والخمار صواب لا، أصل الخمار الأصح أنه لا يمسح عليه، هذا هو الظاهر.